يقول ممكن توضيح المسح على الجوارب، هل لازم الجورب يكون سميك أو كيفما كان، ومتى يجوز المسح عليها؟ الأصل في المسح على الجوربين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على النعلين والجوربين، وهذا الحديث منازع في ثبوته، فمن أثبته قال بأن المسح على الجوربين جائز بلا قيد يتعلق بذات الجورب، وطبعا هناك قيود لا تعلق لها بالجورب، منها أن يكون قد لبس الجوربين على طهارة ونحو ذلك، لكن أنا أتكلم الآن على القيود المتعلقة بذات الجورب. فهنا الحديث أطلق لفظ الجوربين ولم يذكر للجوربين صفات أو قيود معينة، إلا أن يكون لفظ الجورب لها معنى معين في اللغة، بمعنى أن أهل اللغة يقولون أن الجورب هو ما يغطي القدم من ثوب سخين أو سميك أو نحو ذلك. فإذا لم يوجد لا معنى شرعي ولا معنى لغوي يخص الجورب بوصف معين، كان المتحكم العمل بالإطلاق. وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والأثر صححه الشيخ أحمد شاكر وغيره، أنه أحدث، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت الراوي عنه أتمسح عليهما؟ فقال إنهما خفان ولكنهما من صوف. ووجه الحجة في الحديث أنه لم يكتفي بالفعل بل صرح بأن الجوربين خفان ولكنهما من صوف. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما يقول الشيخ أحمد شاكر من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده، وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إليها، بكلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال إذ أن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد، فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصرا للخف في أن يكون من الجلد، وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخفاف الذات، ولم يأتي دليل من الشرع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط. وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة كالخليل والأزهري والجوهري وابن سينا وغيرهم، لأنهم ناقلون للغة، أما أنس رضي الله تعالى عنه فمصدر أصيل من مصادر اللغة لأنه العربي الفصيح رضي الله تعالى عنه. فأنس هنا أراد أن يقول إن الجورب خف سواء كان مصنوع من جلد سواء كان مصنوع من جلد أو كان مصنوع من قطن أو كان مصنوع من صوف أو نحو ذلك، لكن نحن نفرق، أو يعني المشهور أو العرف اللي يفرق بين الخف المصنوع من جلد والجورب اللي يلبس في القدمين سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك. وقد ذهب جمهور الفقهاء على جواز المسح على الجوربين في حالتين: الأولى أن يكون الجوربان مجلدين يغطيهما الجلد لأنهما يقومان مقام الخف في هذه الحال. الثاني أن يكون الجوربان منعلين أي لهما نعل وهو يتخذ من الجلد، وفي الحالتين لا يصل الماء إلى القدم لأن الجلد لا يشف الماء، ده قول الجمهور. ويرى الإمام أحمد وصاحب أبي حنيفة جواز المسح على الجورب بشرطين: الأول أن يكون ثخينا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه وأن يثبت بنفسه من غير شد بالغرى ونحوها، ولم يشترط الحنابلة أن يكون منعولين، واستدلوا بحديث المغيرة الذي ذكرته والعموم المذكور فيه مسح على الجوربين، فلم يذكر أنه كان الجوربين منعلين أو مبطنين بالجلد أو نحو ذلك. واستدلوا كذلك على جواز المسح على الجوربين بأن الصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماع. لكن هنلاحظ الآن أن الأئمة الأربعة ظاهر كلامهم أن يكون الجورب ثخينا، سواء قلنا إنه مجلد أو لم نقل بإنه مجلد، الثخين هو السميك. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى عن تسعة من الصحابة إباحة المسح على الجورب، ثم قال: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد لهم صاحبي أبي حنيفة وإسحاق ابن راهويه وداود الظاهري. وهنا قطع ابن حزم رحمه الله تعالى بصحة هذا الرأي، ونصره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي في المسح على الجوربين. لهذا رجح الشيخ رحمه الله تعالى أن يجوز المسح على الجورب الرقيق، قال وعليه عبارة مشهورة يعني: ولو كان أرق من دين النصارى. ومن أراد يعني الاطلاع على كلام الشيخ بطوله فليرجع إلى رسالته اللي هي تمام النصح في أحكام المسح، وهي كما ذكرت مذكورة ضمن أو مطبوعة مع كتاب الشيخ محمد جمال الدين القاسمي المسح على الجوربين. وهذه رسالة قدم لها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وقد ذكر عدد الصحابة الذين كانوا يمسحون على الجوارب. فالحاصل في المسألة أن من أراد أن يحتاط لدينه فلا يمسح إلا على جورب ثخين أو سميك. ومن أخذ بقول ابن حزم رحمه الله تعالى ومن وافقه من المعاصرين في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلا بأس بذلك. والمسألة مدرها على هل الجورب اللي مسح عليها الصحابة أو اللي ذكروا المغيرة رضي الله تعالى عنه في حديثه إن ثبت، هل الجورب هذا كان ثخين بحيث نقول إن الجورب هذا إن الألف واللام في الجورب للمعهود أي المعروف وصفه عند الناس في هذا الوقت أم لا؟ هذا هو مدار الخلاف. إذا كانت الجوارب التي مسح عليها الصحابة أو أقروا المسح عليها جوارب ثخينة فقط، يبقى لابد من المسح على جوارب ثخينة. وإن كانت جوارب عامة منها الثخين ومنها الرقيق وكانوا يمسحون على هذه وتلك، إذن يكون المسح على الجوربين جائز مع كل جورب والله أعلم. وهناك أحكام طبعا لا يتسع الوقت لذكرها متعلقة بالمسح على الجوربين، تطلب إن شاء الله من مظنها في كتب الفقه.